إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بالأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين فيما يخص مجال الطهارة. والخطأ الذي توقفنا عنده في الدرس السابق حينما تحدثنا عن مسألة ترك الختان بالنسبة للإناث، وقلنا أن الختان بالنسبة للإناث اسمه الخفاض، وأنه مشروع في دين الله تبارك وتعالى، وقد نص الله عز وجل عليه في القرآن الكريم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن ملة إبراهيم عليه السلام وأن شريعة إبراهيم عليه السلام أنه اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 بالقدوم. وقلنا العلماء في تفسير كلمة القدوم إما أنها منطقة تسمى بهذا الاسم، أو إما أنه استعمل الآلة التي يعرفها كثير من الفلاحون من الفلاحين وهي القضوم اللي هي تشبه الفاس الصغيرة. فاختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80، وتكلم العلماء في هذا الأمر كلاما كثيرا، فقالوا إن قطع شيء من الجسد الأصل فيه الحرمة، قطع شيء من الجسد الأصل فيه الحرمة، وكون إبراهيم عليه السلام يقطع شيئا من جسده وهو ابن 80 سنة وهو نبي من أنبياء الله، بل هو أبو الأنبياء خليل الرحمن عليه السلام، فالذي جعله يكشف عورته والذي جعله يقطع شيئا من جسده لا يكون هذا إلا واجبا. فلو كان أمر الاختتان أمرا مستحبا أو أنه أمرا ليس في الدين لم يقطع إبراهيم عليه السلام جزءا من جسده. ثم إنك إن وليت أمر يتيم فإنك تأخذ شيئا من ماله لتذهب به إلى الطبيب حتى يقطع شيئا من جسده، فأخذت شيئا من مال اليتيم الذي أنت أصبحت كفيلا له، وهذا لا يجوز لك شرعا أن تأخذ شيئا من ماله، فأباح لك الشرع أن تأخذ شيئا من مال هذا اليتيم لتذهب بهذا اليتيم إلى الطبيب فتعطيه هذا المال حتى يقطع شيئا من جسد هذا الطفل أو هذا اليتيم يعني أقصد، وأنت لم تؤمر بأن تلحق الأذى باليتيم. فإن كان هذا سببا أو إن كان الشرع أباح لك أن تقطع شيئا من هذا اليتيم من جسده وتأخذ شيئا من ماله تعطيه أجرة لهذا الطبيب أجرا لهذا الطبيب حتى يقطع هذا الشيء من إيه؟ من يتيم. فإن لم يكن هذا واجبا فكيف يبيح الشرع لك هذا؟ فكل هذه أدلة تدل على أن الختان واجب في حق الذكور والإناث، تكلم فيها العلماء، فمنهم من الأئمة من قال أن ختان الإناث أي الخفاض يعني أنه واجب كالإمام أحمد، وفي رواية عند الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي قال أنه واجب وفي رواية عند الإمام أحمد، وقال الإمام مالك أنه مكرمة للنساء، وقال أبو حنيفة مثل ذلك أيضا. فالمسألة أن الختان بالنسبة للأئمة إما هو بالنسبة للإناث إما أنه واجب وإما أنه مستحب، لكن لم يقل أبدا أحد من أهل العلم أنه يحرم على النساء أن تختتن. فالذي قال بهذا اعلم أنه ليس من أهل العلم، بل هو يتكلم بجهل ويتكلم بهوى. نكمل حديثنا حول ما يتعلق بالأخطاء المتعلقة بمجال الطهارة. في مسألة سنن الفطرة أيضا، بعد أن تكلمنا عن أمر الختان، نتكلم أيضا عن بعض ما يتعلق بسنن الفطرة وما يتعلق بها من أخطاء في مسألة ترك الشارب، ترك الشارب أو إطلاق الشارب. وهذا من الأشياء المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب كما أمر بإطلاق اللحية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في قص الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في قص الشارب، فقال: انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. انهكوا الشوارب يعني لا تترك شيئا من الشارب، واعفوا اللحى. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري. ومن المعلوم أن الإنهاك هو المبالغة في الأخذ من الشوارب، أن تنهكه أي لا تترك منه شيئا على وجهك. الخطأ الثالث والأربعون: ترك حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما. هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين. فمن المعلوم أن إزالة شعر الإبط من الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك قص الأظفار والشوارب وحلق العانة، فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كل عاقل لم تتغير فطرته، وأقرتها الشرائع المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والعانة والإبط والأظافر، أي أعطاك وقتا محددا في قص الأظافر، في نتف حلق، في نتف الإبط، وفي حلق شعر العانة، وفي الأظافر، وقت لها 40 يوما، فلا تترك فوق 40 يوما. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 يوما. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم والترمذي. ونلاحظ هنا شيئا في حديث أنس رضي الله عنه في كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وقتا لهذه الأشياء لا يزيد عن 40 يوما، لأنها إن زادت عن 40 يوما فإنها تتكاثر فيها الميكروبات والبكتيريا التي تسبب حساسية للجلد والتهابا وتسلخات وغير ذلك، بالإضافة إلى أن هذا ينتج عنه رائحة كريهة تخرجه البكتيريا اللاهوائية التي تنشط في هذه الأماكن، والمسلم الأصل فيه أنه يكون نظيفا. بالإضافة إلى أنك تلحظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا رائعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعر الإبط بالإيه؟ بالنتف. أما بالنسبة للعانة فتكلم عنه بإيه؟ بالحلق. وهنا لأن الناس لن يستطيع أحد أن ينتف شعر العانة، لأنه يجد فيه من الألم الشديد، هذا أولا. ثانيا، لأن نتف حلق العانة يضر الإنسان ولا يفيده، إنما الأصل فيه الحلق. أما بالنسبة للإبط فالنتف، لأن النتف يزيل الشعرة ويزيلها من رأسها، فلا يترك لها مجالا أن تنبت بعد ذلك إيه؟ بفترة قريبة، بل يكون ذلك يطيل المدة التي ينبت فيها إيه؟ شعر الإبط. وعلى هذا فنقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقت لأمته هذه المدة فهي المدة القصوى، يعني النبي لما قال لك ما تزيدش عن 40 يوم، يعني معناها ان انت لو هتزيد يبقى اخرك 40، لكن ممكن تفعل هذا الامر في 10 ايام، في 20 يوما، 15 يوم، يعني لا بأس عليك ان فعلت هذا الامر في مدة اقل من 40، انما اخرك 40. وان حصل سبب يقتضي ان تزال قبل ذلك فانها تزال، كما لو طالت الاظافر او كثر الشعر في الابط، او الشارب طال قبل 40 فانه يزال، لكن 40 هي اقصى المدة وغايتها. ولذلك ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان يقلم اظافره كل يوم جمعة قبل نزوله لصلاة الجمعة. ومن العجب ان بعض الجهال يبقي اظافره مدة طويلة حتى تطول الاظافر وتتراكم فيها الاوساخ. هؤلاء قد تنكروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها لامته، ولا ادري كيف يرضون لانفسهم ان يفعلوا ذلك مع ما فيه من الضرر الصحي مع المخالفة الشرعية. يعني هو لما يبقى اظافره طويلة هيتجمع فيها ايه؟ العرق، ويتجمع فيها الاملاح الخارجة مع العرق، ويتجمع فيها الغبار والتراب المتطاير في الهواء، مع قليل من العرق دوت او بعضا من الماء يكون ايه؟ وسخ. يجي بقى ياكل، ينتقل هذا الوسخ وهذه الميكروبات الى الطعام فيصاب بالامراض. فالاسلام حريص عليك اكثر من حرصك انت على نفسك، والاسلام دين النظافة. فبعض الناس يبقي ظفرا واحدا من اظافره، شفتوها دي طبعا، عارف الصباع الصغير بتاعه ده اللي هو الخنصر، دايما تلاقي في بعض الناس يطول ظفره بتاع الصباع الايه؟ الخنصر. طب انت بتطوله ليه؟ في واحد سالته بقول له انت بتطوله ليه؟ يقول لك عشان خاطر ايه؟ يبقى طويل قد اخواته، يبقى قد صوابعه، يبقى نفس الطول بتاع الصوابع التانية. واحد تاني بقى بس ده يعني قمه القرف، انت بتربيه ليه؟ يقول لك عشان خاطر لما احب انظف انفي انظف. فبعض الناس الذين يبقون اظافرهم زفرا واحدا من اظافرهم اما الخنصر واما السبابة، هذا ايضا جهل منهم وهذا خطأ. فالى جانب انه مخالفة شرعية، الا انه ايضا مخالفة للفطرة والنظافة. فالذي ينبغي للمسلمين ان يترسموا وان يتسموا به وان يتمشوا على ما خطه لهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم ورسمه لهم، يعني عليهم ان يفعلوا هذه السنن التي تقتضيها الفطرة، وهي قص الاظفار والشارب وحلق العانة ونتف الابط. هذا بالنسبة لبعض الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في مسألة مخالفة سنن الفطرة. يبقى لنا معنا شيء من مسألة ما يقع فيه كثير من الناس في مخالفة الشرع ومخالفة الفطرة، ألا وهي حلق اللحية. فنجد كثيرا من الرجال يحلق الواحد منهم لحيته من أجل التزين والظهور بمظهر عصري يتناسب مع روح العصر الذي يعيش فيه، ولم يعلم هذا الأخ الكريم أن اللحية زينة للرجال وسنة من سنن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وهي علامة من علامات الرجولة، لأن الفارق بين الرجل والمرأة أننا لو تركنا رجلا ذكرا وتركنا امرأة لا يمس أحد منهم شعر لحيته، فماذا ستجد يحدث للرجل وماذا ستجد يحدث للمرأة؟ لن تجد المرأة ينبت لها شعر اللحية، ولكن الرجل سينبت له شعر اللحية. فهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كثة، يعني كبيرة غليظة، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم من لحيته أبدا، ولم يحلقها ولو مرة واحدة في حياته. أما عن حكم إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية واجب على الرجال، فرض يعني، مش سنة زي ما كتير من الناس فاكرة. أولا لعدة أدلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر الأصل فيه للوجوب. يعني إيه؟ أديك مثال عشان أفهمك يعني إيه الأمر الأصل فيه للوجوب. يعني لما تكون أنت موظف في شركة ولا في مصنع، ليك مدير، مديرك في العمل ده بيقول لك خد الأوراق دي اعمل فيها كذا وكذا، جيت انت بعد ساعتين او ثلاثة بيقول لك ها عملت الأوراق؟ قلت له لا والله. يقول لك ليه؟ انا مش قلت لك اعمل الأوراق دي اكتبها وانا بقول لك كده ده فعل امر؟ او كلمة اكتب يبقى ايه؟ فعل امر. قلت له لا والله اصلا حملت لفظة الامر بتاعتك على لفظة الاستحباب، فيعني ما عملناها ممكن اكتبه ممكن ما اكتبوش. يقول لك اطلع بره. صح ولا لا؟ اصل ده فعل امر، فانت ايه اللي خلاك تصرف فعل الامر عن صيغه الامر لصيغه الاستحباب؟ مفيش قرينه. النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث قال فيه عن اللحيه بصيغه الاستحباب، كلها بصيغه الايه؟ الامر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باعفائها، والامر الاصل فيه للوجوب، وليس هناك قرينه تصرفه الى الند، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وهذا حديث متفق عليه. خالفوا المشركين لان المشركين الاصل فيهم ان هم بيحلقوا اللحيه ويربوا الشارب. وفروا اللحى واحفوا الشوارب، الناس بقى عامله العكس، لا هم بيربوا الشارب ويحفوا الايه؟ اللحيه. نسال الله الهدايه لنا ولهم. وقوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، وهذا حديث صحيح اخرجه الامام مسلم. جز الشوارب يعني ايه؟ لا تترك منه شيء. وارخ اللحى يعني وفر اللحيه. خالف المجوس لان المجوس كانوا هم اللي بيحلقوا اللحيه ويربوا الايه؟ الشارب، والمجوس هم عباد النار. ثم ان في حلقها تشبها بالكفار، لان مين اللي بيحلقها اصلا؟ الكفار. فلما انت تحلقها يبقى انت بتتشبه بمين؟ بالكفار. والنبي المختار صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. كما في الحديثين السابقين أيضا اللذين أمر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين ومخالفة المجوس، فقال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وقال جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. أيضا أنا عايز أقول حاجة، كتير من الناس تبص تلاقيه هو أصلا ما بيطلقش لحيته، فتفاجأ تلاقيه في يوم من الايام شعره طويل، شعر اللحيه طويل، فتقول له في ايه؟ انت بدات تبقى ملتحق؟ يقول لك لا والله اصل ابويا مات. ابوك مات يعني ايه؟ يعني ما ابوك يموت تربي اللحيه؟ ايه علاقه تربيه اللحيه بان ابوك مات؟ يقول لك لا اصل انت عايز الناس تاكل وشي؟ الناس يقولوا بيحلق لحيته بقى وبيحلق دقنه وبيشيك نفسه وبيبص لنفسه في المرايه، يعني معناه ان هو مهتم بنفسه يبقى مش مهموم، ما عندوش هموم، ما هوش حزين على ابوه. يعني هو اللي بيطلق اللحيه ده يبقى حزين؟ يعني هو كل اللي بيطلق اللحيه ده معناه انه عايش في نكد؟ لا. ثم انت اصلا لما انت اطلقت اللحيه خوفا واعتبارا لكلام الناس حتى لا يتكلموا عليك ان انت اطلقت ان انت تخل يعني تزيل اللحيه، وان هذا سبب في ان يجعلك ان انت سعيد ان ابوك مات، طب يا اخي عملت اعتبار لكلام الناس؟ اعمل اعتبار لكلام رب الناس وكلام سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا ان حلقها من تغيير خلق الله وطاعة للشيطان. تغيير خلق الله ليه؟ لان الله عز وجل خلق الرجل يخرج له لحية وخرج المرأة لا تخرج لها لحية، فانت كده غيرت خلق الله عز وجل. ايضا ده طاعة للشيطان، لان الشيطان قال لله تبارك وتعالى انه سيأمر الناس بان يغيروا في خلق الله عز وجل، كما قال في سورة النساء في الاية 119 ولآمرنهم، ده الشيطان بيكلم ربنا بيقول له يا رب انا هأمر الناس دي، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يبقى فعلا انت كده اطعت الشيطان ولم تطع العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام، ولم تطع الرحمن. ايضا ان في حلقها تشبها بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويحرم حلق لحيته، ونقل ابن حزم وغيره الاجماع على حرمة حلق اللحية. والامر في هذا يطول فيه النفس. طيب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي، ينفع انت تقول لا والله انا مش هصلي، ولا لازم تصلي؟ ليه؟ لان النبي امرك، ده فعل امر صح، صلوا، ده فعل امر. خذوا عني مناسككم، يعني ما ينفعش ان انت تحج بمزاجك، لازم تحج بنفس الطريقه اللي حج بيها ايه النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع تحج بطريقه مختلفه؟ هسألك سؤال، لو واحد صلى، احنا صلينا العصر دلوقتي، لو واحد صلى العصر 5 ركعات متعمد، صلاته حكمها ايه؟ باطله. ليه؟ عشان النبي ما صلاش غير 4 صح؟ ما ينفعش انا ازيد على كلام النبي، وما ينفعش ان انا انقص من كلام النبي الا اذا كنت ناسي. يعني ممكن اصلي العصر ده 3 وانا ظانن ان هو 4 انا ناسي، لكن لو على علم ان هو 3 وتعمدت يبقى صلاتي برضه ايه؟ باطله، لان خالفت اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما النبي هنا امر، قال اعفوا اللحى، في روايه ارخوا اللحى، في روايه وفروا اللحى. طب ما دي كلها روايات تقتضي الايه؟ كلها جايه بصيغه الامر، وكلها تقتضي الوجوب، ولم تاتي قرينه تصرفها من الوجوب للاستحباب. يعني ايه قرينه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ده فعل امر اهو، يبقى لازم نصلي ايه؟ قبل المغرب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. في الثالث مره قال ايه؟ لمن شاء. كلمه لمن شاء دي اسمها قرينه، فصرفت الامر عن الوجوب. بعد ما كنا لازم نصلي اصبح دلوقتي بقى لمن شاء، اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز ما يصليش، اللي هي ركعتين السنه اللي قبل المغرب يعني. مفهومه؟ فانت بقى في مساله اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، جت قرينه تقول لك لمن شاء؟ ما جاتش. يبقى الاصل فيها الايه؟ الوجوب. عشان كده بنقول انها واجبه. اما معنى انها سنه فهي سنه لغه وليست سنه بمعنى الشرع، اللي هو المعنى الشرعي اللي هو ايه؟ تاركها لا يأسم وفاعلها يساب عليها. فاهمني؟ مش المقصود بكلمه ان اللحيه سنه يعني معناها الشرعي اللي هو ان انا لما اعملها اطلقها يبقى ناخد ثواب، لما انا اسيبها يبقى معنى كده ان انا ايه؟ ما تعاقبش. نعم. باستثناء بقى بعض حالات. زي ايه؟ زي عندنا في مصر الحمد لله هي الدولة الوحيدة على مستوى الكرة الأرضية وعلى الكوكب الأرضي اللي خلفت كل الدول، دول الكفار ودول المسلمين. يعني لما تبص تلاقي في الجيش اليهودي وفي الجيش الأمريكي تلاقي فيه في الجيش جنود ملتحية. احنا عندنا لا، معرفش ليه. اللحية بتعمل ايه في الجيش؟ بتعطلك تمسك السلاح؟ مش عارف والله، نفسي افهمها ايه اللي بتعمله، مش عارف. فولا اليهودي تبص تلاقيه ملتحي في الجيش، في الامريكا تبص تلاقيه ملتحي في الجيش، في الدول العربيه برضو تلاقيهم ايه، في السعوديه كلهم برضو ايه، ملتحين في جيش وغير جيش. ما اعرفش مصر الوحيده اللي الجيش بتاعها ما يكونش ملتحي، ليه؟ مش عارف. مع ان احنا بنقول لهم وفروا ثمن لمواسيه، وفروا حتى البشره بتاعت الجندي بدل ما يجي لها التهاب. يعني احنا كده بنوفر لكم، وبرضو سبحان الله. ف الا من اضطر بقى، بس ما يكونش قلبه راضي، يكون هو كاره. انما واحد بقى في امان الله ما فيش اي مشاكل، لا هو في جيش ولا هو ظابط ولا حد بيامره يقول له احلقها وهو حالقها ملمع، ده بقى اللي عليه الاسم، ده بقى موضوع تاني. انما بقى اللي امرك ان انت تحلقها وانت كاره انك تحلقها فالذنب عليه هو مش عليك انت. طب سؤال، هل يجوز قص ما زاد عن القبضه من اللحيه؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلقوا بحديث ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وقالوا أن عبد الله بن عمر هو راوي الحديث، وراوي حديث الأمر بتوفير اللحية. يعني عبد الله بن عمر كان لما يجي يعمل عمرة أو حج لحيته طويلة، فكان يعمل ايده كده قبضه، وبعدين يبقى فيه شعر زياده تحت القبضه، فيقوم يقص الايه؟ الزياده، فيبقى اللحيه كلها طولها قد الايه؟ قد قبضه ايده، ده لما يجي يعمل حج او عمره بس. هو اللي روى، يعني ده فعل عبد الله بن عمر، وهو نفسه اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. فالعلماء يقولوا ازاي؟ ده هو اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، ومنين هو في نفس الوقت بيجي ايه؟ يقص منها. قالوا لأنه لا يفعل هذا إلا أنه عنده دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا، ولم يكن هذا إلا في إيه؟ في حج أو عمرة فقط، أو من تعرض لشيء. يعني مثلا ايه، واحد لحيته طويلة جه مثلا بيعمل طعام، يطفي الطعام، هو بيطفي طعام هو بايديه، زوجته مريضة مسافرة مش موجودة اي حاجة، هو بيعمل طعام، فجأة النار وصلت لايه، لشعر اللحية، فخلاص بدأت فيها جزء احترق وجزء لم يحترق، فهو اضطر ان هو يعمل ايه، يسويها. ده موضوع، ده دي حالات اسمها ايه، حالات استثنائية. لكن الاصل عندما تأخذ من اللحية ان تأخذ منها امتى، في الحج او العمرة، فيما يزيد على القبضة، كما فعل عبد الله بن عمر. وقال العلماء انهم ليس لهم في هذا الاثر حجة، قالوا برضو ايه، حتى كمان دي ما لهمش حجة فيها، الاصل فيهم ان هم برضو ايه، يعفوها، كما افاده الشيخ وحيد عبد السلام بالي رفع الله قدره، ان ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله اذا حل من احرامه في الحج والعمرة، وكثير من الناس يجيزونه في كل حال، لا في حج ولا في عمرة. فهمت المقصود ايه؟ يعني كثير من الناس بياخد من لحيته امتى؟ من غير حج ولا عمرة. فيستدل باثر عبد الله بن عمر، طب استدل بيه واعمل بيه، استدل بيه انه عمله امتى؟ في الحج والعمرة، يبقى انت برضو اعمل ايه؟ في الحج والعمرة، انما انت ما تعملهاش طول السنة. ايضا ان فعل ابن عمر هذا مخرج على تأوله لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، هو فهم الآية قال لك ايه، محلقين رؤوسكم فحلق راسه، ومقصرين يعني مقصرين الايه، اللحية، فقصر اللحية، فده اجتهاد منه. وهذا كما ظنه في النسك ان الحلق للرأس والتقصير من اللحية. ايضا ان الصحابي اذا قال او فعل خلاف ما رواه من الحديث فإن العبرة بما رواه لا بما فهمه وبما فعله، فالعبرة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا حتى عبد الله بن عمر لما قص ما زاد على القبضة في الحج أو في العمرة تأولا منه واجتهادا لهذه الآية الكريمة في سورة الفتح الآية 27 محلقين رؤوسكم ومقصرين، قالوا هو نفسه اللي روى حديث إعفاء اللحية، وبعدين فعله خالف قوله، فقالوا إذا خالف الصحابي فعله لقوله أخذ بقوله ولم يؤخذ بفعله. أيضا قوله هذا منقول عن النبي فهو مرفوع للنبي، أما فعله فهو موقوف عليه هو، ولا نأخذ بالموقوف ما دام عندنا مخالف له مرفوع. يعني ما دام عندي كلام النبي قال لك اطلقها، وكلام عبد الله بن عمر قال لك قص منها، يبقى كلام النبي مقدم على كلام عبد الله بن عمر. وعلى ما تقدم فالصواب في المسألة هو ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح، اعفوا، أرخوا، وفروا، أوفوا، كلها جاءت ألفاظ تدل على توفير اللحية كما ذهب إليه الجماهير من العلماء، والله أعلم. من الأخطاء أيضا التي تتعلق بمجال الطهارة، سنتحدث عن الأخطاء المتعلقة والتي تخص مجال أو باب الوضوء.